إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وعن الضحاك في قوله: إلا وسعها، قال: إلا ما تطيق. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم به. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح، وابن حبان والطبراني والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وعن ابن عباس في قوله: إصرا، قال: عهدا. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض. وعن الفضيل في قوله: ولا تحمل علينا إصرا، قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب قيل له: توبتك أن تقتل نفسك، فيقتل نفسه، فوضعت الآصار عن هذه الأمة. وعن الضحاك في قوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق. وعن مكحول وسلام بن سابور في قوله: ما لا طاقة لنا به، قال: العزبة والغلمة والإنعاف، أي العزوبة وهي جان شهوة النكاح من الرجل أو المرأة. وعن ابن زيد في قوله: وعفو عنا، قال: إن قصرنا عن شيء مما أمرتنا به واغفر لنا، قال: إن انتهكنا شيئا مما نهيتنا عنه وارحمنا، يقول: لا ننال العمل بما أمرتنا به، ولا نترك ما نهيتنا عنه إلا برحمتك. قال: ولم ينجو أحد إلا برحمته. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة: فانصرنا على القوم الكافرين، قال: آمين. وأخرج ابن السني والبيهقي في الشعب عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة، فلما ختمها قال: اللهم ربنا ولك الحمد 10 أو 7 مرات. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وأخرج الدارمي والترمذي بسند صحيح والنسائي وابن حبان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار 3 ليال فيقربها شيطان. وأخرج أحمد بسند صحيح والنسائي والطبراني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. وأخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، فأعطي 3، أعطي الصلوات 5، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، والمقحمات هي المهلكات. وعن عمر قال: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام حتى يقرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة فإنهن من كنز تحت العرش. وعن علي مثله. وفي قول الله تعالى في سورة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآيات. عن مجاهد رحمه الله قال: القيوم القائم على كل شيء. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي أمامة مرفوعا: اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. وأخرج البيهقي في الدلائل عن محمد بن سهل بن أبي أمامة قال: لما قدم أهل نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن عيسى بن مريم نزلت فيهم فاتحة آل عمران إلى رأس الثمانين منها. وعن مجاهد في قوله: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، قال: لما قبله من كتاب أو رسول. وعن قتادة في قوله: وأنزل الفرقان، قال: هو القرآن، فرق به بين الحق والباطل. وعنه بقوله: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، قال: من ذكر وأنثى، وأحمر وأبيض وأسود وتام وغير تام الخلق. قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، عن ابن عباس قال: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. وعن مجاهد قال: المحكمات ما فيه الحلال والحرام، وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعضا. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: المتشابهات آيات في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، ومن أجل ذلك يضل من ضل، فكل فرقة يقرؤون آية من القرآن يزعمون أنها لهم. فمما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، فمن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك بربه، فهذه الأئمة مشركون. قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، عن ابن عباس في الآية قال: يعني أهل الشك، فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم، ويلبسون فلبس الله عليهم. وما يعلم تأويله، قال: تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، إلى قوله: أولو الألباب. قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. ولفظ البخاري: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم جويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.